الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع قسم لو تعلمون عظيم إنه ولكن لا فلولا إذا بلغت الحلقوم الضالين فنزلوا فنزل من حميم وتصلية جحيم بسم ربك العظيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي بك راضية مرضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي.